بيته ولا عرف حق امراته والعيشة تبقى جحيم. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي كان حكيم، النبي كان عظيم، النبي كان كريم. قال ايه النبي؟ قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق فزوجوه. طب لو ما زوجناهوش يا رسول الله، لو رفضناه؟ قال الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. شو كلام النبي؟ النبي عايز مجتمع نظيف، مش عايز مجتمع نصاب ولا مجتمع كذاب. سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيموت على فراش الموت قال ايه؟ قال ايه ابن عمر وهو على فراش الموت؟ سمعني الصلاة على النبي محمد. قال لهم يا جماعة انفذوا وعدي مع فلان. ماذا؟ قال ان فلان كان خطب بنتي وقد اعطيته شبه وعد، مش وعد نافذ، شبه وعد. واشهد الله انني قد رضيت به زوجا لابنتي، فبلغوه ذلك لانني اخشى ان القى الله وانا ثلث منافق. يا سلام على المجتمع النظيف اللي رباه النبي. يا سلام على المجتمع العظيم اللي رباه النبي. اللهم صل على النبي. وبعدين الحضاره والمدنيه، ما الحضاره هي الخلق. عمر الحضاره ما كانت ناطحات السحاب ولا كانت العري ولا كانت الخم. الحضاره هي الاخلاق. وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا، وانما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يدوج ربه بخلاق، فاذا رزقت خليقه محموده فقد اصطفاك مقسم الارزاق، وانك لعلى خلق عظيم. النبي رب اخلاق، النبي رب رجاله. ابن عمر زعلان وهو على فراش الموت. شوف افتكر ايه وهو بيموت، وهو بيموت قال لهم يا جماعه انا كان بيني وبين واحد عهد ووعد، دي خطب بنتي وانا قلت له ربنا يستر، فالكلمه دي فيها امل. انا ما قلتلوش انا حلوتها لك، كنت لسه بفكر. قلت له ربنا يسهل، الكلمه دي فيها شبه وعد، انا خايف ان انا اخلف مع هذا شبه الوعد. فالقى الله بثلث نفاق، لان ايات المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خاب. فده خايف من الكلمه اللي قالها للراجل، خايف ان القى الله فيقول يا عبد الله لقد وعدت فلانا فاخلف. وخلف الوعد صفه من صفات النفاق. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يمن المراه خفه مهرها ويسر زواجها، ان يكون الزواج مسهل، ما يقعدش سنة واثنين وثلاثة في إملاء شروط ومفاوضات مباشرة وغير مباشرة. أنت عليك الثلاجة والسجاد والنجف، دول على العريس، والمطبخ على العريس، يحطوا على العريس وعلى دماغ العريس مطابخ ومعاطف، ويجي العيد الكبير ما كانش يدخل على حماته وفي يده ذو قرنين تقول له مش هكمل الجوازه، يا بنتي ما تستعيش منك خروف، يا ست بطلي مهمها للحلم، مش حلى دكه يعني ما تستحملش. ده جواز ايه؟ ده جواز ايه ده لغايه ما يزهق؟ وبعدين بعد الجواز يغيب داخل في شوط من الاقصار